لما جاء من عند الله من الكتب وما أرسل من الرسل وآمن بالملائكة وآمن بالبعث وما يعقبه من أحوال هي حشر وميزان وصراط وجنة ونار، آمن بهذا كله وآمن بالقدر خيره وشره وعامل الصالحات، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وأطاع أوامر الله في سائر أموره سواء كانت معاملات أو أخلاق أو حقوق وواجبات التزم بهذا، فإن هؤلاء هم أهل الفردوس. وهذا أمر ليس شاقا وليس صعبا وليس عسيرا وليس متعذرا، بل كل إنسان يستطيع الحصول عليه. لا يقال هذا الأمر مناله بعيد وهذا لا يمكن أن يحصله إلا الرسل والأنبياء، بل إن الله جل وعلا لم يأمرنا بشيء إلا وهو في مقدورنا، فإذا اجتهدنا في تحصيله وعجزنا كتب الله لنا ثوابه ولو لم نعمل. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يشمل الأعمال الصالحة كلها كما ذكرنا على سبيل الإجمال، وهذا فيه تنبيه إلى أولئك القوم الذين يقولون يكفي الإنسان أن يكون اسمه مسلم، اسمه محمد وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لا يريد أن يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا، يكفي الإيمان في القلب، يقول أنا مؤمن إيمان في قلبي. فيقال لهذا: أنت كذاب، لو كان في قلبك إيمان لدعاك للعمل، فلا بد من العمل مع الإيمان، وإلا فدعواك للإيمان غير صحيحة. ولهذا أقسم الله جل وعلا بالعصر على ذلك، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذا الأمر الذي نسمعه في عصرنا هذا من بعض الناس، يقول: ما في داعي أصلي، أنا يكفي أني مؤمن، مكتوب في الهوية أنني مسلم وأبوي مسلم وأمي مسلمة، كانوا يوم كانوا أحياء يصلون، وأنت لما تصلي يكفي هذا، أنا مؤمن ومصدق بقلبي. فقوله هذا الكلام هو كذب ودعوى بلا دليل، فلا بد من الدليل على صدق الإيمان، والدليل هو العمل. فلو كان في هذا القلب إيمان لحرك الأعضاء والجوارح وشغلها بما في القلب من إيمان، أما وهي عاطلة ومشغولة بغير ذلك فهذا دليل على خلو هذا القلب من الإيمان. فلا يأتينا أحد ويقول: أنا مسلم لكن ما أصلي، فنقول: لست مسلما، ما دمت لا تصلي فأنت كافر، لأن من مسمى الإيمان العمل، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد أن تعتقد بقلبك وتقول بلسانك وتعمل بجوارحك. فإذا اختل أحد هذه الأشياء ففيك خلل ولست مؤمنا كما تدعين. كانت لهم جنات الفردوس، جنات الفردوس هي أحسن موقع في الجنة، ولهذا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى في الجنة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. يقول جل وعلا: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي هي المحل الذي ينزلون فيه، هو محل ضيافتهم، وهو محل تكريمهم، وهو محل العناية بهم. فهذا النزل وهذا الفندق وهذا المكان المؤمن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو الذي ينبغي أن يتسابق فيه المتسابقون، وأن يسارع إليه المسرعون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له وننبه من حولنا من الأهل والذرية والأقارب والأحباب والأصحاب ممن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، ونسعى لإصلاحهم. غرس هذه المعاني في نفوسهم متعين على كل إنسان. ولو سألت كثير من الطلاب أو غيرهم ماذا تعرف عن الفردوس، يقول اسم محل تجاري أو اسم محل تصوير أو نحو ذلك، ولا درى أنه أحسن منزلة في الجنة. فهل يليق بأهل الإسلام أن يبقوا هكذا؟ ثم نبهنا ربنا جل وعلا إلى أن النزل في هذا الفردوس هل هو مؤقت يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو 10 سنوات؟ قال: لا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين في هذه الجنة، والخلود بمعنى الدوام، والعادة أن الإنسان إذا جلس في مكان طول الجلوس فيه أنه يمل. هل هذا يقع في الجنة؟ قال: لا، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عنها، لا يملون ولا يتضايقون، لأن لذتهم فيها وأنسهم ومتعتهم متجددة ومتكررة ومتنوعة. فلا يملون من طول البقاء فيها واللطف بها ولا يتضايقون. الإنسان في الدنيا إذا جلس في مكان ولو كان في غاية الجمال والأنس لكنه يريد أن يغير جو، لكن الحالة يختلف هناك. هناك تلبس في هذا المكان وكل يوم يتجدد لك فيه جديد، وترى ماذا ما طاب ولد، وأي أمر يخطر على ذلك تجده أمامك. فالله تعالى يقول: خالدين فيها، أي في جنة الفردوس، لا يبغون، يعني لا يريدون، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا إلى مكان آخر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما بين الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر، وما حكم الأذان الأول؟ حكم الأذان الأول سنة ليس واجبا، الواجب والفرض هو الأذان الذي بدخول الوقت. والأذان الأول يسبق الوقت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ له مؤذنين، بلال يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن لصلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. فهذا دليل على مشروعية الأذانين، وهذا في كل وقت، في رمضان وفي غيره. والفترة الزمنية ليست محددة بقدر معين، لكن في الغالب أن يكون هناك فاصل بحيث أن الإنسان يستيقظ قبل الفجر لفترة ليست طويلة، يتهيأ فيها ليصلي شيئا من الليل ويتأهب لصلاة الفجر بعدها. المعمول به عندنا هنا في الحرم الفارق بينهما ساعة، وهذا من باب التقريب والاجتهاد في هذه المسألة. فلو أن إنسانا جعل الفارق ساعة ونص أو جعل الفارق نصف ساعة لسير في هذا. يقول: أنا متعود على صيام أيام البيض في بلادي، وأنا الآن مقيم في مكة، ويشق علي الصيام في وقت هاتان إذا صمت ثلاثة أيام متفرقة في الشهر، فهل أنال فضل الأيام البيض؟ أنال فضل صيام ثلاثة أيام من الشهر، أما أن تنال صيام أيام البيض فلا، لأن أيام البيض أفضل من غيرها، وكون الإنسان يصومها أفضل من الذي يصوم ثلاثة أيام من أي موضع من الشهر، لكنك تحصل فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد له أيامها، لكنه عندما أوصى أبا ذر قال: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وصيام أيام البيض أفضل من صيام غيرها، لكن إذا لم يتيسر للإنسان صيامها فيصوم ما تيسر له من أي وقت من الشهر.